الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى على محمد. كنا بصدد استعراض الأدلة على صيانة القرآن وحفظه من الزيادة ومن النقصان. قد تكون بعض الأدلة كما ألمحنا إلى ذلك، لكن هذه القضية تحتاج إلى تركيز يعني حتى ما ننساها. قد تكون بعض الأدلة صالحة لأن تثبت لنا عدم النقصان فقط، بعض الأدلة صالحة لأن تثبت لنا عدم الزيادة فقط. وعلى كل حال كل منهما يثبت ولو جزءا من المطلوب، فبمجموعهما يثبت المطلوب تاما. المهم من خلال خلاصة البحث نثبت المطلوب تاما. ونحن بصدد في كل دليل من الأدلة يجب أن نلتفت إلى أن هذا الدليل هل مثلا يؤدي إلى إثبات كلا الأمرين أو يؤدي إلى إثبات أحد الأمرين. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وآله صرح بترك الثقلين أو الثقلين بين الناس إلى يوم القيامة. إني مخلف أو إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أبدا يعني إلى متى؟ يعني إلى يوم القيامة. قد يكون في متن الدليل أو في بعض نصوصه وصياغاته وألسنته لم يصرح بيوم القيامة، لكن تعبير بأبدا لن تضلوا بعدي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يعني عندما مثلا أغيب عنكم، عندما أتوفى أنتقل إلى جوار ربي، هذا لا يهددكم بالضلال ما دام لديكم القرآن والأثرين. فالقرآن إذن كتاب حجة تام ليس فيه زيادة ولا نقصان. أو هذا الموجود المتيقن، أن هذا الموجود فيما بين الدفتين كما عبر الشيخ الصدوق، أن هذا الموجود فيما بين الدفتين صالح للحجية وتام تماما بلا إشكال. واضح إن شاء الله. حيث قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا عليكم السلام. فهو دليل على مصونية ما ترك بينهم عن التبديل والتغيير، وإلا فالتمسك به لو كان فيه تغيير أو تبديل فالتمسك به لا يخلو عن الضلالة. هذا الدليل إجمالا إن شاء الله واضح لديكم. إنما إذا أردنا أن نحقق في هذا الدليل، هل أنه يثبت عدم النقصان أو يثبت عدم الزيادة أو يثبتهما معا؟ إثباته لعدم الزيادة واضح. لماذا؟ لم يعطي الحجية لكل ما هو موجود، صحيح؟ إثباته لعدم النقصان كيف يتم من خلال هذا الدليل؟ إثبات عدم الزيادة واضح، لأن لو كان فيه زيادة هذه الزيادة ستكون لها الحجية. هذه الزيادة حق أو باطل؟ تعصم أو لا تعصم؟ لابد أنها باطل، زيادة في القرآن ليست يعني ليست أمرا حقيقيا، فإذا لا تصلح لأن تكون عاصمة من الضلال. فماذا يبقى؟ قد يكون عدم النقصان يعني يتمشى مع هذا الدليل. يمكن أن يجتمع القرآن ناقص وهذا الدليل صحيح. نقول مع ذلك يمكن أن نقول بأن عدم النقصان أيضا يستفاد ولو بالعناية من هذا الدليل. كيف يستفاد من هذا الناقص؟ إلى ارتباط بالقرآن أو ما إلى ارتباط بالقرآن، يكون أجنبيا تماما. هذا الجزء القرآن المفترض نقصانا، هل له ارتباط او انه منفصل تماما عن كليات القرآن والجزئيات التي يطرحها؟ عادة بما في القرآن من كليات تتناول جميع الشؤون، أن بعض العمومات كما يعبرون عنها بالأصول عمومات فوقانية يسموها، يعني تقف بالدراء عامة جدا، ثم تأتي من بعدها خصوصيات، تخصيصات، تحديدات، تقييدات، توضح مثلا حدود ذلك العموم. مثلا أن في القضايا التي تتعلق مثلا بالتوحيد ليس كمثله شيء، فالقضية عامة، ثم بعد هذا يبدأ يوضح أنه عليم، أنه خبير، أنه كذا، أنه ليس كمثل شيء، فيها عمومية، صحيح؟ أو مثلا وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلك يعني كان يبدو أنه كل حلال، لكن بعد هذا قد يقول وحرم الله الربا، أو بعد هذا قد يقول بحرمة مثلا بعض الأشياء المعينة. طبعا إذا افترضنا أنه أحل لكم ما وراء ذلك يعني مما عدا الأطعمة، يعني هي هذه الآية حسب ما بالي تعالى الشؤون أطعمة. على كل حال الآن مو غرضنا أن نتحدث، أن نستعرض العموميات القرآنية، نقول هكذا أن القرآن فيه عموميات، هذا الدليل أن ألعب هذا الجزء المفترض نقصانا، اللي أنا نبحث عنه أنه يمكن أن نلقي وجوده من خلال هذا الدليل، دليل حديث الثقلين لو ما يمكن أن نلقي، يقول هذا الجزء المفترض نقصانا هذا لابد أن يكون مرتبط بالقرآن، فإذا حذف يعني بقية أجزاء القرآن التي لها ارتباط به ستفهم على خلاف حقيقتها. هذا الجزء جزء شكلي وجزء مضمون حقيقي إلى دخالة بمضمون القرآن وحقيقة القرآن ومعنى القرآن. إذا كان شكلي فهذا احتمال جدا بعيد، لأن هذا كيف يتم القرآن؟ القرآن اللي هو كتاب هداية إلى آخره من الأمور التي قد تبين بعضها مثلا لديكم فيما درستموه من البحث القرآني، أو تتبين إن شاء الله في المستقبل، فهذا يكون مجرد شكل ما إلى ارتباط، ما إلى علاقة، ما بيكشف عن مضمون. هذا ممكن أن نفترض أصلا، ممكن أن نفترض إلى القرآنية هذا الجزء، هذا الاحتمال انطرد. بقعدنا احتمال أن يكون إلى مضمون، وهذا المضمون مترابط مع كليات القرآن التي يذكرها، ولكن مع ذلك نقصان ما يأثر على حجية هذه الكليات، لأن هذه الكليات تفهم من خلال كل ما يرتبط بها. أنت ما لك حق تأخذ آية قرآنية وتستفيد من عدها بشكل مستقل عن الآيات الأخرى، صحيح؟ فهذا الجزء لابد أنه فيه نحو ارتباط مع بقية مضامين القرآن، حذفه يؤثر على تلك المضامين، فإذا بقاء القرآن كحجة ومرجع وهو الثقل الأكبر كما نصت على ذلك بعض الروايات، بقاءه يتنافى مع نقصانه، وإلا إذا كان ناقصا فلا يبقى، تبقى له هذه الحجية وهذه المرجعية الأولى في التشريع الإسلامي أو في نفس رسالة الإسلام عموما. وخلاصة القضية أن هذا الجزء لا يمكن أن نفترض أنه قرآني ولا علاقة له بتوضيح وتعريف مضامين القرآن الأخرى التي ترتبط به، فإذا كان له علاقة حذفه سيؤثر على تلك المضامين، فبقاء تلك المضامين إنها الحجية معناه لا يوجد شيء ناقص منها يؤثر عليها. هذا مختصر وفيد وعلى إن شاء الله. فإذا هذا الدليل قد يمكننا القول بأنه يمكن استفادة نفي النقصان والزيادة منه فضلا عن التغيير، التغيير يرجع إلى نقصان وزيادة. حقيقة التغيير قد يكون تلاحظون احنا دائما في توضيحنا نقول نقصان وزيادة، المصنف يعبر تغيير وتبديل، التغيير والتبديل ينطوي على زيادة النقصان معنا. احنا بندرس القضية حتى نوصل الى ادلتها بشكل مباشر، نعبر يعني وقت التدريس نعبر ماذا نقول زيادة ونقصان، بندرس زيادة غير من النقصان. التغيير ينطوي على الزيادة لان هذا الذي تغير ليس من القرآن، وينطوي على النقصان لان هذا الذي غير ليس حدث من القرآن، ففيه زيادة ونقصان. فإحنا إذا ننفي الزيادة وننفي النقصان في الحقيقة ننفي التغيير وننفي التبديل، لن تبديل بمعنى التبديل. واضح إن شاء الله؟ فينبغي أيضا أن نلتفت إلى هذا حقيقة التغيير، حقيقة التبديل، حقيقة الزيادة، حقيقة النقصان، حتى نتمكن أن نستدل على عدمها كلها، كل واحد منها. الكلية لها ارتباط، إذا الكلية انفقدت فإذا هذا راح أيضا، إذا بعد ما راح تبقى الحجية هذا القرآن، إذا كانت مفقودة يعني ليست حقا، فما راح تبقى هذه الحجية بالقرآن. ثم إحنا لنا بالقرآن الموجود بأيدينا في عامة الجوانب فيه كلية، ثم حذف هذه الكلية بعد ما راح يخلي حجية القرآن، بهذا وصلنا للحق، ما راح تبقى على المرجعية، إذا كلية كاملة حذف فيها الجزئيات والخصوصيات، فعلى الإسلام السلام. هذا كيف يكون هو طريق المرجع للحق؟ ما لا يكون مرجع للحق. خامسه، نعم تفضل. لا، النبي صلى الله عليه وآله أكيد الآن فقط أسألكم حتى نختصر المسألة، درست القضية الحقيقية والخارجية لو لا بالأصول؟ هذا النبي قاعد يتحدث عن قضية خارجية، يعني يقول هذا القرآن تاركم، إني تاركم فيكم استقل، يعني هو هذا القرآن اللي يعني يشير إلى أمر خارجي، يشير إلى أمر حقيقي بواقعه، لو رجعتم إليه لا مثلا صانكم عن الظلام مثل ما بدون أنتم، وإنما يشير إلى هذا الأمر الخارجي، هذا الأمر الخارجي هو نفسه بقى موجود واستمر لحد الآن، معناه ما راح يتغير. لا، احنا بدي نقول ان هذا الامر الخارجي، ها يعني مو سؤالكم انا فهمته بشكل اخر، اذا نجاوب جواب اخر، تقولون انه هذا الذي تركه النبي، يعني هكذا اسوق سؤالكم حتى تشوفوا صحيح ولا لا، هذا الذي تركه النبي قد يكون هو صحيح، لا نقص ولا تغيير ولا تبديل فيه، ولكن ما يدرينا لعله اعتراه النقص من بعد ذلك. هذا سؤالكم؟ ها. جوابه أن هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله من المتواتر كما سنثبته في الدليل الثاني. تفضل. فالأثرة تحفظ القرآن من الزيادة والنقصان، فإذا هو محفوظ وهو المطلوب. احنا ما نبحث، لا احنا لا، ذاك مو حافظ فعلي، الأثرة كشفت كشف علمي عن محفوظية القرآن حينما أرجعت إلى، إذا أرجعت إلى معناه هو الواقع صحيح معصوم، لا هذا أمر آخر. فالآن سؤالكم بالضبط ما هو بالتحديد حتى يكون كيف واحد؟ نعم. فالظاهر يعني هكذا صيغ السؤال صياغة أخرى، نقول قد يكون قد يدعى استظهار مجموعية من القرآن والعترة، هكذا تقصدون، فهذان المجتمعان التمسك بهما بشرط اجتماعهما، التمسك بهما يهدي عن الضلال، فإذا المجموع حجة ليس كل منهما حجة. جوابه خصوصا مع قرينة ما ورد من بعض الروايات التي كانت هي أيضا تقدم حديث الثقلين، عن سنة حديث الثقلين، أن مثلا الثقل الأكبر القرآن الثقل الأكبر، أو حبل مثلا بين السماء والأرض، مندوب بين السماء والأرض وما أشبه ذلك، يفهم من مظاهره، أو هذا الاحتمال بعد أهنا ما نقدر ننسيه بشكل قطعي، لأنه يعني ما عندنا غير دليل لفظي، دليل لفظي غايته مستظهر من عنده بظاهره. هذا الدليل اللفظي يعطي للقرآن مرجعية مستقلة ويعطي للأثر أيضا مرجعية مستقلة. يعني كل منهما له مرجعية مستقلة. والشاهد على هذا ما ورد في بعض الروايات التي تؤكد على أهمية القرآن. ماذا قال؟ مثلا حبل ممدود بين السماء والأرض. مثلا الثقل الأكبر، يعني هو هذا بنفسه له خصوصية، نقول أكبر يعني له خصوصية. فإذا هذا أيضا ما وضح لكم يبقى هذا الاحتمال قائم، إذا واحد ما صار عنده استفهام فيبقى احتمال قائم. وهذا الدليل مع يعني قيام هذا الاحتمال فيه بنحن يجزم الظهور ما راح يكون حجة. لا لا لا، ضمن ألسنة حديث ثقلين. لا هو حديث ثقلين، أقول حديث الثقلين هذا النص إنما ذكر نموذج من ألسنة حديث الثقلين. حديث الثقلين ورد بألسنة متعددة، ويمكن أنه تكون كلها تحكي عن واقع واحد، يبقى هذا كثر من عنده، ذكر قسم من عنده، ما ذكر كل ذي أجمعه. كان يبكي عن القراء القضية، إنه يريد ركز على خلاصة الحديث الثقلين. فهنما تأتي الأحاديث التي تفصل توضح ما تكون متنافية مع هذا الحديث، لحد تصير متعارضة، كأنه نضطر أنه لو نقدم هذا الحديث لو نأخذ ذات الحديث. لا، راح تكون هذا مجمل وذاك مفصل، المجمل والمفصل يجتمع لا تنافي فيما بينهم، فسيكون ذلك المفصل قرينة على المراد من هذا المجمل أو قرينة على الصادر من هذا المجمل. قد يكون هذا ما نقل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما نقل خلاصة ما صدر عن النبي، مثل ما تلاحظ نفسك تنقل مطلب من المطالب ثم تنقل أكثر تفسير، كلامك ما يكون متناسب لأنه المفصل راح يكون قرين على المجمل. تفضل. خامسها الروايات الدالة على المراجعة يعني الإرجاع إلى القرآن. الفرق بين الخامس والثالث ما هو؟ الثالث كان الأئمة صلوات الله عليهم في تعاملهم مع القرآن يستشهدون بالقرآن، وأكثر من هذا يعني يشجعون أصحابهم على الاستشهاد بالقرآن، يعني يتعاملون معه تعامل الحج. صحيح؟ حينما يستشهد به يعني يحتج به، يتعامل معه ويربي أصحابه على أن يتعاملوا معه تعامل الحج. هذا الشيء. شيء آخر أن الأئمة أمروا بالرجوع إلى القرآن، وهذه الروايات كثيرة جدا. انت راجع مثلا في كتاب الكافي باب القرآن، يعني الانسان حتى لو ما كان عنده ذيك القدرة على الاستنباط والملكة، من الطبيعي جدا ان يصل الى حالة التوارث، يعني يقطع بصدور هذه الاحاديث، تأمر بالرجوع للقرآن، تحث مثلا على الالتزام بالقرآن، تبين مثلا ان القرآن نور، ان القرآن كذا. وهذا الارجاع للقرآن لا يتمشى مع احتمال الزيادة والنقصان. اما الزيادة فلان الارجاع لهذه الزيادة وهي باطل مفروض زيادة عن القرآن، لان هذه الزيادة ليست حجة، فكيف يرجع الى القرآن بنجمع؟ لابد ان يقول ارجع الى القرآن مثلا باستثناء الجزء الفلاني من القرآن، او ارجع الى القرآن باستثناء السورة او الآية الفلانية من القرآن، على الاقل يقول هذه الآية ادخلها فلان وانها ليست من كتاب الله، ولا كيف يرجع بشكل مطلق؟ فزيادة ما موجود. النقصان بالتقريب الذي اشرنا اليه سابقا ايضا سيثبت من خلال هذه الروايات، لان النقصان عادة يأثر في ماذا؟ يأثر في تغيير مضمون القرآن، القرآن كل مجتمع يفسر بعضه بعضا، فإذا بعض القرائن زالت يرتبط الكلام، راح تصير الصورة ناقصة. في يوم ما أتذكر وضحنا أن الصورة الناقصة كم تؤثر على النظر، يعني أنت من تنظر إلى زاوية واحدة إلى جانب واحد ما راح تنظر إلى الحقيقة كاملة، وهذا يربك الأمر تماما عليك. السادس طائفة أخرى من الروايات دلت على أن الروايات، لاحظوا كما أن القرآن الكريم له فضل في إثبات أحقية أهل البيت، إثبات مرجعية أهل البيت، إثبات أصمة أهل البيت، تطهير أهل البيت، كذلك لأهل البيت فضل في إثبات مفهوم الإثبات في إثبات ماذا؟ في إثبات حجية القرآن، مصونية القرآن، مرجعية القرآن. الروايات الدالة على أن الروايات المخالفة للقرآن باطل وزخرف، ما خالف كتاب الله فهو زخرف لم نقله، ما خالف كتاب الله مثلا فهو باطل، ما خالف كتاب الله فاضرب به أرض الجدار، هكذا تعبيرات عندنا شديدة. ما خالف كتاب الله فخذوه، ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، وأشبه هذا من الأحاديث الكثيرة. واضح إن شاء الله. فإذا كان المخالف للكتاب من أي صدر باطل، معنى الكتاب هو المرجع الأول، تلاحظون، من أي شخص صدر فهو، وعن أي شخص روي فهو باطل، ما دام وصل إلى حالة المخالف. إذن أي مرجعية من القرآن؟ أي قداسة من القرآن؟ الروايات الدالة على أن الروايات المخالفة للقرآن باطل وزخر، فإنه مع التغيير والتبديل لا مجال للحكم بكون المخالف باطلا أو زخرفا. فالمعلوم من هذه الروايات أن القرآن معيار تشخيص الحجة عن اللا حجة، يعني القرآن مخالفة تسقط الحجة عن كونها حجة، تحولها إلى لا حجة، إلى باطل، إلى زخرف، إلى أن تضرب أرض الجدار. تعبير هوقش، اضرب به أرض الجدار. فما لم يكن بنفسه حجة لا يصلح مانعا من حجية الحج، فيمنع من حجية الحج أصلا بدون، يعني لو طلبنا كانت رواية من الروايات حجة من جميع الجهات، تورث الاطمئنان ايضا في الناس، او بحد نفسها تورث القطع مع مخالفتها للقرآن اولا يزول القطع بها، طبيعي لانه هذا خالف القرآن من اول ادنى اوامر، هو من نفس صاحب الرواية يقول الذي يخالف القرآن باطل زخرف لم نقله الى اخر من الامور. وثانيا انها تسقط عن الحج، فاذا اي قداسة للقرآن واي مرتبة للقرآن بحيث يكون تكون محض مخالفته بطلان باطل، يعني مؤشر على بطلان المخالف له. هذا الدليل السادس. الدليل السابع ما تأخذونه إن شاء الله في أواخر الأصول في بحث التعارض، من مرجحات المتعارضين عندما يتعارض الخبران عن الأئمة صلوات الله عليه، من مرجحات التعارض، من مرجحات التعارض ماذا؟ موافقة الكتاب. الروايات الدالة على أن الموافقة للكتاب من المرجحات في الروايات المتعارضة، مع أنه لو لم يكن في نفسه حجة لا يصلح ذلك. طيب احنا عندنا كتابين بس خذوا عنه القريبة. ثامنها أن القرآن الكريم متواتر أو متواتر بتمام أجزائه من عهد النزول إلى زماننا هذا وبعده. المصنف هنا يهتم كثيرا في تفصيل القضية، وإن كان اهتمامه لي يساوي مثلا اهتمام ما موجود في كتاب البيان الذي هو كتاب يهتم بالقرآن بشكل مباشر. إذا تراجعون حقيقة هناك الإنسان أيضا يصير عنده فرد رؤية واضحة للتواتر، لا بأس بالمراجعة، لأنه كان يبين، يبدأ يبين القضية بعد ما تحتاج القضية إلى كثير شرح، هو المصنف يتصدق إلى الشرح. لأنه كان من عهد النبي صلى الله عليه وآله موردا للاهتمام والتوجه، بحيث لا مجال للتغيير والتبديل فيه، وكان النبي صلى الله عليه وآله هو الأكثر توجها لذلك أو اهتماما بذلك. كيف لا يكون كذلك مع أنه أصل وأساس للإسلام؟ فالعقل يشهد بأن اهتمامه به كثير في زمان حياته. أنت تتصور القضية، انظر إليها بنظر الوجدان العاقل. أنت تأتيك الآن، يأتيك مثلا كلام رسالة أمير المؤمنين صلوات الله عليه كتب عهد إلى مالك الأشجار، وهذا إجاك مكتوب، أنت قد تهتم بأن تحافظ عليه؟ لماذا؟ لأنه من أمير المؤمنين مالك الأشجار، صحيح؟ إذا افترضي الآن أنت تمكنت أن تحصل على خطاب وكتاب موجه إليكم أنتم من الإمام المنتظر عجل الله فرجه، أصلا تقشعر أبدانكم أمامها، صحيح أو صحيح؟ أنت تصور أنت وعده ولا يقشعر بدنك أيضا، وتحافظ عليه بكل ما تملك. لماذا؟ لأنه جاء من عظيم. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هو النبي صلى الله عليه وآله، هو أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. فهل يعقل أن يترك في معرض الضياء والالتباس والتغيير والتحريف، مع أن القرآن إلى وجود خاص لفظي، ليس فقط مجرد مضامين ومعاني، لا لا، وجود اللفظ أيضا إلى خصوصية، كما لعله تشير الآية إلى ذلك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أنا هي نفس، لعله، أنا مو بصدد التفسير، لعله أنا نفس وقراءته هي هذه أنها موضوعية، وكون القرآن بحد نفسه بما هو ألفاظ خاصة إلى موضوعية، هذا من المسلمات في الشريعة، من الأمور المجمع عليها التي لا يناقش فيها ولا يشتك فيها أحد. يعني أنت تجي تغير مثلا اللفظ وتحافظ على المعنى، أصلا هذا يخرج عن القرآنية، أصلا حقيقة القرآنية متقومة بهذا الوجود اللفظي، صحيح؟ فهذا الوجود اللفظي المقدس الهداية المنتسب إلى الله سبحانه وتعالى، هل يعقل أن يترك هكذا مصير عناية تامة به؟ أنت لاحظ نفسك تقديسك الآن لصاحب العصر ليس إلا لأنه عبد الله وخليفته، ما يقاس بتقديسك لله سبحانه وتعالى. وأنت لاحظ كم يكون عندك من الاندفاع في أن تتحفظ على الكلام الموجه إليك، هذا القرآن موجه للمسلمين، هل يعقل أن يستمقن به؟ طبعا هذا يصير إلا فرد عبر وتنبيه أننا قد نغفل عن القرآن، عن العناية بالقرآن الكريم، عن أقل التعامل مع القرآن الكريم، بعد منس نعمة القرآن. ولا أنت تصور لو كان أن هذا الأمر ما موجود للناس، خطاب ورسالة موجهة لك من الله سبحانه وتعالى إليك وحده، شو يصير حالك في تلك الحالة؟ موجهة إلى فلان من الناس، هذا فلان أنتم جالس الآن في هذا المكان، كون موجه إليك وموجه لغيرك هذا معناه أنت لست مختصا بالنعم الآخرين أيضا، لكن نعمتك ما قلت، يعني إفادة القرآن إليك توجيه لك لا يفرق في شيء، بالنتيجة أنت موجه إليك كما لو كنت وحدك، غايته موجه للآخرين أيضا، توجيه للآخرين لا يضعف من نعمة توجيه إليك. نقول احنا نجد على كل حال بعد الغفلة الشيطان طبعا يكون من ألد أعداء القرآن، لأنه هو القرآن يهتف أن الشيطان لكم عدو، هو القرآن يعادي الشيطان يمده إلى عداوة الشيطان، فكيف ما هذا يحاول أنه بأي شكل من الأشكال يصرفنا عن القرآن. الله الله في القرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، هذا ما يؤسف له. على كل حال نرجع الموضوع، فالعقل يشهد بأن اهتمامه صلى الله عليه وآله، اهتمام النبي به كثير في زمان حياته، ولذا ذهب الأصحاب إلى حفظه وقراءته ومقارأته، يقرؤونه فيما بين بعضهم البعض، بحيث صار الكتاب محفوظا ومنثورا أو ومنشورا في عصره صلى الله عليه وآله. قال الفاضل الشعراني: قال النبي صلى الله عليه وآله: ليؤمكم أقرأكم. فرغب الناس إلى حفظ القرآن، هذا واحد من الترغيبات، الترغيبات أخرى موجود، وكتابته بمثل هذا البيان. لاحظوا يعني اللي يقول هذا واحد من الترغيبات، ليس فقط هذا. إلى أن حفظ عدد غير محصور من المسلمين في أقطار الحجاز كل واحدة من السور القرآنية. ها العصر. لا لا لا أدق حسب الظاهر أقرأكم يعني أدق. نعم. فيعني هذا يشجع على أن يصير حافظ عليه بالدقة يضبطه. هذا راح يشجع على الحفظ. استنظر من ليش يشجع على الحفظ يعني يجاوب على هذا الإشكال لطيفة خذ انتفاف لطيفة معك. فرغب الناس إلى حفظ القرآن وكتابته لمثل هذا البيان إلى أن حفظ عدد غير محصول من المسلمين في أقطار الحجاز كل واحد من السور القرآنية. يعني حفظ الناس كل واحدة من السور القرآنية بحيث صار القرآن كله محفوظ من الناس. لاحظون يعني مجموع الناس حفظوا مجموع القرآن، مو أن الناس كل واحد من عدد حفظ القرآن كل واحد يعني حفظ كل سور القرآن. ما هذا النقص؟ واضح إن شاء الله. بالتحفظ الذهني أو الكتب، إما حفظ ذهنا أو كتبا يحفظه حتى يصير دقيق به يطابقه. مثلا يمثل للقضية حفظ 10,000 نفر سورة ياسين وعشرون ألفا سورة الرحمن وهكذا. كانت تنظر النساء بتعليم القرآن من نظر النساء، يعني من الأمور الثمينة. النساء تمهر على كل الأمور الثمينة، الذهب والفضة وإلى آخره، تمهر تحفيظ سورة من القرآن، تعليم سورة من القرآن. وعشرون ألفا سورة الرحمن وهكذا، ولم تكن سورة لا يحفظها جمع كثير. عدة منهم حفظوا 10 سور، وعدة أخرى حفظوا 50 سورة، وعدة منهم حفظوا كل ما نزل، كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأمير المؤمنين عليه السلام. لاحظتوا؟ فالمهم أن هذه الآية ما شجعت على الحفظ، لو كانت مشجعة على الحفظ يعني على كثرة الحفظ هذا الرواية لكان يقول أنه كثير من الناس حفظوا القرآن كله، وما كان يريد يصدر هذه الجهة. لاحظتوا؟ وإنما يجبين أن الناس صارت بسبب حفظ القرآن، يجبين أن الناس صارت بسبب منافسة على حفظ أكثر مقدار من القرآن. لكان يريد يبين هذه الجملة اللي أنتوا بادرت إلى ذهنكم، كان يقول فحفظ القرآن كثير منهم، لأنه الغرض أن يحفظون أكثر فأكثر. منهم مثلا عبد الله بن مسعود أبي وأمير المؤمنين. وإنما يجب أن لا يجب أن الناس صارت بسنة حفظ القرآن، يصير بسنة حفظ القرآن طبعا من نحن بشر إلى يعني يجب سورة واحدة فقط يحفظ من القرآن. هذا واتت الفرصة حفظ 10 سور، ذاك حفظ 20 سور، ذاك حفظ 50 سورة وهكذا. ثم إن تركيب سور القرآن من الآيات وعددها وموضع الآية النازلة بالنسبة إلى أي سورة قيمه النبي صلى الله عليه وآله من ناحية الله تعالى، فقال ضعوا هذه كما عدنا بعض الناس ضعوا هذه الآية في السورة الفلانية، ضعوا هذه الآية في الموضع الفلاني. ولكل سورة اسم مخصوص معروف به في زمانه. فهذه الآيات ما كانت تتلى هكذا، لا كان القرآن مبوب مقسم إلى سور. والشاهد على هذا أنه كانت السور إنها أسماء ويتعامل النبي صلى الله عليه وآله مع قادم في أسماء السور، بحيث إذا قال النبي صلى الله عليه وآله سورة طه أو سورة مريم أو سورة هود علمه الناس وفهموه. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وآله شيبتني سورة هود، يعني ما من مقصود من هذه السورة الخاصة، فهذا يشهد بأن القرآن صار موضع عناية بحيث قسم بحيث فريد. عرفنا هذه الآية سورة هود، هذه الآية خارج عنها، إلى هنا تنتهي السورة، إلى هنا تخرج السورة وهكذا. لما قال النبي صلى الله عليه وآله شيبت بي سورة هود علمه الناس، لأن ألوفا منهم حفظوها أو كتبوها، صارت عندهم مكتوبة ومحفوظة. وكل ذلك معلوم بالتواتر ولا شك فيه الى ان قال ما مقصده فهم اصحاب النبي. طبعا هو كلام مفصل الشارح الان يختصر اجزاء منه. فهم حفظوا القرآن الكريم بتمام الدقة حرفا بحرف وكلمة بكلمة إلى عهدنا هذا، والله تعالى حكم على نفسه حفظه كما قال إن علينا جمعه وقرآنه. وأنجز الله هذا الوعد والمسلمون راعوا ضبط القرآن مع كمال المواظبة وسلكوا مسلك الاحتياط، يعني عندهم مبالغة في الاحتياط للقرآن. كيف؟ لحظة القضية ينبه إلى المصنف حقيقة لطيفة. وسلكوا مسلك الاحتياط إلى أنه لو كتب في الصدر الأول رسم الخط القديم على خلاف القواعد المعمول بها حفظوه بتلك الصورة ولم يجوزوا تغييره حتى لو كانت القضية ليست داخلة في نفس حقيقة القرآن وإنما في الإشارة إلى تغيير قراءته، مع ذلك تجد أنهم يحتاطون بهذه المسألة، من يسلمون أنفسهم أن يتجاوزوا حتى طريقة رسم القرآن. مثلا بعد واو الجر لزوم، يعني يلزم ذكر الألف طبقا للقواعد المعمولة في رسم الخط المعمول بها، ليس المعمولة على كل حال. وهذه القاعدة كانت مرئية في القرآنات، يعني في نسخ القرآن التي كتبت في عهد الصحابة إلا في كلمة جاءوا وفاءوا وباءوا وسعوا في آياتنا في سورة سبأ وعتوا عتوا في الفرقان والذين تبوأوا الدار في سورة الحشر. فإن الألف في الموارد المذكورة بالخصوص لم تكتب في تلك القرآنات، وتبعها المتأخرون ممن كتب القرآن في ترك الألف في الموارد المذكورة، ولم يجوزوا زيادتها حتى نعلم أنهم حفظوا وضبطوا، يعني هذا يؤدي إلى أننا نعلم أنهم في غاية الدقة والضبط في حفظ القرآن بأمانة ودقة، ولم يكن سبيلا للتحريف والتغيير فيه إلى أن قال. نعم في عهدنا لم يلتفت بعض الناشرين في إيران مع الأسف إلى النقطة المذكورة ولم يراعوا ذلك وزادوا الألف في المواضع التي تركها الصحابة وهذا موجب للأسف من جهة عدم توجه الناشرين إلى هذه النقطة المهمة، مع أن المسلمين في الدول الأخرى راعوا ذلك كمال الرعاية. وما هذا طريق التنبيه أنه مع الأسف القضية معاصرة، أنه مع الأسف مثلا صارت غفلة عند بعض البعض في هذه الجهة، أما أصل هذه المبالغة في حفظ القرآن وأنت دائما تراجع المتاحف، كل متحف من المتاحف الإسلامية أول باب من أبواب ذلك المتحف هو نسخ من القرآن، وتلاعب النسخ كلها على أزرار واحد على نسخ واحد محفوظة وما زالت لحد الآن. هو هذا وحده يجعل لك تطمئن أن ذلك القرآن هو نفسه فقط. أي تغيير أي تبديل من شأن أن يذكر، لماذا؟ لأن المسألة جد مهمة. نحن نلاحظ أنه في شأن مثلا السورة الفلانية في قراءة السورة الفلانية إذا اختلفوا اختلاف جزئي، واحد قرأها بهذه الطريقة واحد قرأها بهذه الطريقة، تنقل وتروى وتناقش إلى آخر يصير موضوع بحث مفصل. فكيف إذا تغيرت آية مثلا كاملة، أنت تصور أن هذه الآية قد راح تستأثر من الاهتمام الإسلامي ومن نقل الرواتب، خصوصا وهذا التعهد القرآني بالحفظ، هذا التعهد القرآني بالحفظ هو الذي يجعل المسلمين دائما يهتمون بهذه القضية، لأن هذه القضية بالحقيقة داعية أصل عقيدتهم في القرآن، فأي اختلال أي تشويش أي شبهة هذه راح تربط القضية. طبعا لابد أن ننبه هنا إلى أن المقصود من تحريف القرآن هو يعني عدم تحريف كل نسخة، وإلا ينقل أنه في ليبيا مثلا طبع القرآن طبع مغلوط، يعني حتى من عنده كثير من الأمور. هذا بالحقيقة القرآن موجود الآن كوجود اعتباري لفظي، هذه الألفاظ الخاصة موجود ومحفوظ، والناس أي واحد يريد يوصل يقدر يوصل. أما هذا غير، أو مثل ما بعض الأحيان في المطبعة يصير اشتباه الآية، يقول مثلا ألم يأن الذين آمنوا، تكتب ألم يأن الذين آمنوا مثلا على سبيل المثال، هذا مو معناه أنه ملازم للحفظ من التحريف للحفظ مثلا من التغيير، وإنما هذا فحصير اشتباه. وأما أصل القرآن فهو محفوظ موجود إما في الصدور أو في بطن الكتب فيما بين الدفتين. نعم، يعني زيادة للرسم. أما هي حقيقة القرآن كوجود لفظي ما راح يتغير بشيء، لكن هم حتى وراء هذا حتى رسم القرآن يحاولون أن يتحفظون عليه، يعني هذا يدل على شدة الاستمرار بالقضية. لاحظوا لا بس لاحظوها جيبوا لنا اياها، لاحظوها حتى تشوفوا لنا اياها، مو بس تشوفوها حتى يثبت انه. والمحصل ان القران الموجود بين ايدينا مستند الى التواتر القطعي سلفا عن سلف الى زمان النبي صلى الله عليه واله، يقصد ما موجود يعني في نفس المواقع من الايات اللي ذكرها، مو انه واو الجماعه دائما يذكرون معها انا في هذا المواقع الخاصة لابد أن نلاحظ. وقال في البيان السيد الخوي رحمه الله عند طريق حديث هذه المسألة أيضا لطيف، لكن الوقت ما يسمح به. قال في البيان إن شاء الله سيواضح. والحمد لله رب العالمين.